بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: واللحد أفضل من الشق. لما ذكر رحمه الله كيفية حمل الجنازة وأنها وصلت إلى القبر، بين بعد ذلك كيفية صفة القبر، فقال: واللحد أفضل من الشق، أي أن المدفون ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن يكون الموضع الذي يدفن فيه لحدا، والقسم الثاني يكون شقا، والقسم الثالث حفرة. فالقسم الأول وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله واللحد، وكيفية اللحد أن يحفر القبر ثم في جانبه المتجه إلى القبلة يشق في جانب القبلة شقا يكفي لوضع الميت فيه، وهو الذي يسمى اللحد. فاللحد هو الشيء المحفور في جانب القبر. وهذه الصفة وهو وضع الميت في اللحد هي أفضل من الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الصحابة له في قبره لحدا، لقول سعد رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا في قبري. لذلك قال: واللحد أفضل من الشق. القسم الثاني الشق، وكيفية ذلك أن يحفر القبر ثم في نصف هذه الحفرة يشق شق، يعني تحفر حفرة أضيق من الأولى بما يكفي لوضع الميت فيه، ثم يوضع، إذا وضع الميت يغلق هذا الشق بلبن ثم يدفن عليه التراب. وكذلك اللحد، إذا وضع الميت في اللحد يغطى هذا اللحد بلبن ثم يفاض عليه بالتراب. ولا يصار إلى الحفر بالشق إلا إذا كانت الأرض رخوة لا يمكن حفر اللحد فيها. والقسم الثاني والقسم الثالث أن تحفر حفرة ليس فيها لحد ولا شق، ويوضع فيها الميت يوارى فيها إذا كان كافرا. وفي اللحد والشق إذا وضع الميت المسلم فيه، قال المصنف: ويقول مدخله، أي في اللحد أو الشق، ولم يبين المصنف رحمه الله من الذي يدخل الميت. فإن كان رجلا فالذي يدخله من عنده علم بوضع الميت على صفة المشروع، وإذا كان الميت أنثى فيجوز أن يدخلها في اللحد أو الشق الرجال الأجانب. لأن زوجة عثمان رضي الله عنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها وعثمان رضي الله عنه وهو زوجها كانا حاضرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم لم يقارف امرأته، يعني لم جمع امرأته، فقال أبو طلحة أنا، فأدخلها أبو طلحة رضي الله عنه إلى القبر. ولا محذور في ذلك لأن بينها وبين الرجل الأجنبي حائل وهو الكفن، ويقول المدخل سواء للميت الذكر أو الأنثى حين الإدخال بسم الله وعلى ملة رسول الله. والحديث رواه أحمد ولكنه ضعيف. فيدخل الميت من غير ذكر مشروع في ذلك. وكيف يوضع الميت في قبره؟ قال ويوضع على جنبه الأيمن، أي ويسن أن يوضع على جنبه الأيمن، لأن المسلم يسن أن ينام في الحياة على جنبه الأيمن، فكذلك بعد الممات كما قال عليه الصلاة والسلام فليضطجع على جنبه الأيمن. ويكون اضطجاعه على جنب الأيمن قال مستقبل القبلة، وهذا وجوبا بالاتفاق. وعليه سار عمل المسلمين. ولو وضع على جنبه الأيسر وهو مستقبل القبلة يجوز، بحيث يكون الرأس على اليسار، لكن الأفضل أن يكون الرأس على يمين القبر والوجه جهة اللحد مستقبل القبلة. وإذا وضع في لحده أو شقه لا يكشف وجه الرجل، وإذا كان محرما فيبقى رأسه ووجهه مكشوفا. ثم بعد ذلك يوضع اللبن على الشق أو على اللحد ويحثى عليه بالتراب. وهذا التراب يرفع ويوضع قدر شبر مرتفعا عن الأرض، ويكون مسنما، أي مثل سنام البعير، الوسط منه مرتفع وعلى الجوانب منخفض لئلا يجتمع الماء عليه. لذلك قال: ويرفع القبر عن الأرض شبرا، يعني قدر شبر، ويكون قدر شبر، لأن هذا المقدار الذي وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، كما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كانت قبورهم مسنمة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.